اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل الطهارة شرط في السعي؟ ايش الطهارة شرط في السعي بين الصفا والمروة؟ السعي نعم وش فيه؟ قال: هل الطهارة شرط؟ لا، الطهارة شرط في الطواف. فلو ان المرأة مثلا طافت طاهرة تماما ثم خرجت إلى المسعى وجاءت العادة تكمل سعيها ولا حرج، ثم تخرج من المسجد، ولو أن الإنسان انتقض وضوءه كذلك فلا حرج. الطهارة شرط في المطاف. يقول السائل: بارك الله فيكم، هل أن السعي بعد التوسيع يعني سعي المعتمر صحيح؟ لأن أهل العلم تكلموا في ذلك. المسعى يعني بعد هذه التوسيعة، المسعى كله مسعى صحيح وكله مشروع، وسعى ولا حرج، ولا وضعوا المسعى إلا على دليل وعلى بصيرة وعلى فتوى علماء مقتدى بهم، ولا تلتفتوا إلى من يشككم في ذلك. فالمسعى كله سواء، القديم والجديد، اللي تحت الأرض والذي فوق الأرض، يعني البدرون أو السطح كله سواء، والطول والعرض كله سواء. يقول السائل: بارك الله فيكم، رجل أفطر 10 أيام في رمضان السابق وكان مسافرا، وجاء عليه رمضان هذا، ماذا عليه؟ إيش يقول؟ رجل أفطر في رمضان 10 أيام أفطر؟ نعم، وكان مسافرا رمضان السابق، وأتاه هذا رمضان، فماذا عليه؟ لماذا لم يقضي في سنة كاملة ذهبت؟ كان مريضا، كان مريض عاجز معذور، فلا حرج عليه أنه إذا خرج رمضان هذا يقضيها مباشرة. أما إذا كان أنه مهمل متساهل متلاعب فإنه آثم إثم عظيم وذنب كبير، استغل رخصة الله ولم يؤدي حق الله، فعليه بعد رمضان أن يؤدي 10 وأن يطعم عن كل يوم مسكين، وأن يتوب إلى ربه توبة النصوح، لأن هذا خطأ وذنب كبير. يقول السائل: بارك الله فيكم، لي ابن عم ليس من أهل الدين، صلته تسبب لي المشاكل العائلية، وليس له خلق الدين، هل مقاطعته تعتبر قطعة رحم وجزاكم الله خيرا؟ يسب الدين؟ لا، صلته تسبب لي مشاكل عائلية وليس له خلق الدين، ليس يسب الدين، ليس يسب الدين؟ نعم. وفيه صلته تسبب له مشاكل عائلية وليس له خلق الدين، ليس لديه خلق الدين، يعني أخلاقه سيئة؟ نعم. لكنه ما يسب الدين؟ نعم. على كل حال، أن الخلق السيء مذموم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم لن تنسعوا الناس بأرزاقكم ولكن تنسعونهم بأخلاقكم، ويقول: كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة، ويقوم بعث متمما لمكارم الأخلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام سألت امرأة قالت: يا رسول الله، إذا ماتت المرأة وقد تزوجت الرجلين والثلاثة ودخلوا الجنة لمن تكون؟ قال: تخير فتختار أحسنهم خلقا. فسيء الخلق هذا على كله مذموم، عليه أن يحرص على حسن خلقه من تواضع ومن الصدق والأمانة والكرم والألفاظ الطيبة ومعاملة الناس بالحسنى، هذا من مكارم الأخلاق، يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. قال سائل يقول: لي خال قطع بنا الصلة منذ سنوات لأسباب تافهة، ونحاول تكرار الصلة ولكنه لا يقبل، فمن قاطع الرحم منا؟ أعد. سائل يقول: لي خال قطع الصلة بنا منذ سنوات لأسباب تافهة، فنحن نحاول تكرار المحاولة لصلة الرحم ولكنه هو يرفض، فمن قاطع الرحم؟ إذا إذا وصلوه وصلتموه وقطعكم فهو الآثم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلهم وإن قطعوك. وقال رجل يا رسول الله إن لي رحم أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويحرمونني إلى آخر، يعني ذكر أنه يحسن إليهم ويسيئون إليه. قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني أن كأنك تطعمهم التراب الحار، لأنك يعني تدخل عليهم الطيب وهم يقابلونك بالعكس على من ذلك. صلهم وإن قطعوك، فإن الواصل الذي قطعت رحمه وصله، ليس الواصل بالمكافئ. لا تقول من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته، لا، الواجب أنك إذا وصلك تصله وإذا قطعك تصله أيضا، هذا هو الواصل. فالرحم تقول هذا مقام العائد بك من القطيعة، تخاطب ربها، من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. فإذا وصلكم خالكم صلوه، وإن قطعكم فصلوه، فهو الآثم إذا استمر على القطيعة. جزاك الله خير. هل يجوز قراءة من المصحف أثناء قراءة الإمام في صلاة التراويح؟ ليس هذا من السنة، وليس هذا من الخشوع. الخشوع أن تتابع الإمام في قراءته وتصغي له كما أمر الله عز وجل، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأنصت وتابع الإمام بقلبك. وأما تصفح المصحف هذا ليس من السنة. أما إذا كنت أنت تصلي بنفسك وأنت لا تحفظ القرآن، اقرأه من المصحف ولا حرج. جزاكم الله خير. سأل يقول ما هي عدد ركعات التراويح؟ ما هي عدد ركعات التراويح؟ عدد التراويح ليست محصورة بعدد، كل يصلي ما يحب. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد على 11 أو 13، لا في رمضان ولا في غير رمضان، ولكنه لم يحدد لنا بأن لا نزيد، بل قال صلاة الليل مثنى مثنى، لكن لم يحددها. فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة أو ترتلا وما صلى، يعني يختم صلاته بالوتر ركعة واحدة. وأما كون يصلي 10 أو 20 أو يقتصر على ما كان يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا راجع له، ما فيه تحديد أبدا. لكن من صلى مع الإمام فالأولى والأفضل له أنه ما ينصرف إلا مع الإمام، كما في الحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، سواء صلى 20 أو 5 أو أكثر أو أقل. أنت تقتدي بهذا الإمام الذي صليت خلفه. جزاكم الله خير. سأل يقول هل يجوز للمعتمر طواف الوداع؟ هل يجوز؟ لا، ما هو يريد يقول هل هو واجب؟ لا، ليس واجب أن الإنسان يطوف للعمرة، لكن لو طفت لها لكان أفضل لك وأكمل للعمل. بارك الله فيكم شيخ. سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.